والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَاجِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ يعظكم المؤمنات لعنوا في الدنيا

الأيام منكم والصالحين مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد

فمنهم من يمشي على وَيَا